فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. مقام ما أخرجه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه وأبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما أصبح اليوم أحد من الناس إلا وهو ضيف وماله عارية، إلا وهو ضيف وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤداة، فالضيف مرتحل والعارية مؤداه. لماذا؟ لأن الدنيا ليست دار بقاء، ولو كانت دار بقاء لبقيت لمن قبله. وهكذا الدنيا كما قيل قدوم وارتحال، قدوم وارتحال.